تفسير الآية 36 من سورة الأنعام، يقول تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره والتوضيح والتفصيل له، أي لا يسارع من الناس بالإجابة وبالتلبية وبالانقياد وبالطاعة إلى ما يدعوهم إليه ربهم من خلال رسله، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال كتبه، وآخرها القرآن العظيم، من الإيمان به أي التصديق بوجوده وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، ومن التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه ليسعدوا تمام السعادة في الدارين لو فعلوا ذلك، إلا فقط الذين يسمعون أي يستمعون إلى ما يدعوهم إليه ربهم من أخلاقيات وتشريعات وأنظمة، سماع تعقل وتدبر، واستجابة وطاعة، وتطبيق لها كلها في كل أقوالهم وأعمالهم في كل شؤون حياتهم، ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فليجتهد كل عاقل إذن أن يكون من الذين يسمعون حتى يكون حيا حياة حقيقية سعيدة لا كالميت. قوله تعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، أي وأما الموتى موتى العقول الذين عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ولذلك فهم لا يسمعون سماع تدبر وتقبل، وهم المكذبون المعاندون، المستكبرون المستهزئون، المراوغون، ومن يتشبه بهم. سيبعثهم الله من قبورهم يوم القيامة بأجسادهم وأرواحهم، ثم يرجعون إليه ليحاسبهم حسابا عسيرا على كل أقوالهم وأفعالهم السيئة. وفي هذا تحقير لشأنهم، حيث يعتبرون في عداد الموتى غير الأحياء، لأن الحياة الحقيقية السعيدة لا تكون إلا بالإسلام. وتحذير شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم وإسلامهم قبل فوات الأوان. هذا وجميع الموتى من البشر منذ خلق آدم وحتى قيام الساعة سيبعثهم الله تعالى، وسيرجعون حتما يومها إليه وحده، فيجازي إليه وحده لا إلى غيره، وهو أعلم بهم تمام العلم، فيجازي كلا بما يستحقه أهل الخير بكل خير وسعادة، إضافة إلى ما كانوا فيه من تمام الخير والسعادة في دنياهم بسبب تمسكهم بكل أخلاق إسلامهم، وأهل الشر بما يستحقون من شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم